يا ابني ماشي ماشي يا ابني من الغروب بقى ده من الغروب وضيف. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. الله العظيم يا ابويا عماد ما لهش حاجه ابدا النبي الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا.

50 كيلو. اهلا وسهلا. ما تبخلش علينا حياه الناس. أرسلوا ما ما لك لا تأمنا ولا يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف قال I'm وتركنا يوسف هذا فيه سر كده، ما مش بنتكلم بصوت. قالوا يا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما Oh!